شهيد الواجب مت الدليل من نشر فينا بداية السحاب من نشر فينا بداية السحاب نرخص الأرواح ما فينا ذليل كاسبين المجد من رب الكتاب كاسبين المجد من رب الكتاب يا وطننا ما ندور لك بدين نبذل الغالي ولا نعمل حساب نبذل الغالي ولا نعمل حساب نرفع البر نعلن التوحيد في وجه الصعاب